وفيهم السيئات وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من أنفسكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون Thank you. Amen. يا قوم إنما هذه الحياة يتحدون في النار فيقول

Thank you. فلا تلو يسحر

وخسر هنالك الفائزون.